غنيا لا تغتر، إن كنت عظيما لا تغتر، وتقرب من كل الناس، من كل الناس، فالكل عباد لله، عباد لله، والكل كأسنان المشط، فتعلق دوما بالله، الله، فتعلق دوما بالله، الله. دنياك اجعلها خادمة، أويفخر ناس بالخدم، دنياك اجعلها خادمة، أويفخر ناس بالخدم، والتقوى لتكن ميزانا، ميزانا، اجعلها تحكم في القوم، فالكل عباد لله، فتعلق دوما بالله. يا أختي إني نادمة، نادمة، لغروري بين الأصحاب، يا أختي إني نادمة لغروري بين الأصحاب، سأجاهد نفسي آملة، آملة، بمقام بين الأحباب، فالكل عباد لله، فتعلق دوما بالله، فتعلق دوما بالله.